اب نور وجیش کریم و سلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ خیر الاسماء بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء بسم اللہ عظیم البرهان شدید السلطان ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن تبارك يا ربي اعطيت احمدا نعائمك العظمى وافضالك الغرى ففي الغار قد فاض الحمام لوقتها وفي الغار حيك العنكبوت له سترا رات عيون الكافرين فاغمضت وكان عمار الغار في اعينهم كفرا فسبحانك اللهم تلك حمامة على ضعفها المنحوز حيرت الكفرى أيها الإخوة المؤمنون وننقل لكم هذه الليلة القرآنية المباركة أذلك تكريما للراحل الكريم الذي رحل عن دنيا الناس إلى رب الناس فعادت الروح إلى بارئها وعاد الجسد إلى أصله وهو التراب ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة القرآنية المباركة قال الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور ويسعدنا أن يكون معنا أيضا فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ والمقيم بالقاهرة أسأل الله له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن فقد فاز وما الحياة الدنيا لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز Thank you. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بسم

Come on. سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة وعلى ربنا فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله the one. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم أن المرأة غير مقلدي. من لم يصب بمصيبة يسلو بها هذا مصير لست فيه بأوحدي. إذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك في الحبيب محمد. وهكذا أخوتنا أخوات الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه تلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم في القاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أمر. يطلب تلفونيا 275-82-80 ذلك عبر في موجات الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية لصاحب الحاج عبد الرحمن الحمراوي شارع نيازي بجوار مدرسة الشعب مخازن الفراشة الذهبية الكبرى لصاحبها الحاج مصطفى حلاوة والحاج محمد عمينة شارع عمر بن عبد العزيز بمدينة منغم. سعيكم مشكور جميعا. يا I'm بسم الله الرحمن الرحيم الله مولاكم

فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأ به قالت من أنبأك قال نبأني العليم الخبير إن تتوب